وصل الألبد المضاف المغتفر المسرد الثالث الجهد الشعر وبالذي لا أضيف الثاني كزيد ضارب رأس الجاني دارس الجاني وكان في الوصف وكان في الوصف وكان في الوصف وكونها في الوصف وكونها في الوصف وكونها في الوصف كيف إن وقع ما مكنا مثنى أو جمع أو جمع سبيله التبع أو أكسب وربما أكسب ثانٍ أولا ثانٍ أو أولا تأنيثا إن كان لحف مهلا ولا يضاف اسم لما به التحد معنى اسم لما به التحد معنى وأول موهما إذا ورد وأول موهما إذا ورد بعض الأسماء قد يضاف أبدا بعضها قد يأتي لفظا مفردا وبعض ما يضاف حتما امتنع إلى أو اسما ظاهرا حيث وقع كوحدة لبي دواء ليس عدي شذ إلى يدي للبي يدي للبي بسم الله الرحمن الرحيم على المسألة ومعنى في وعن يعني تجاوز عن المقتفة وقد تجي موضع بعض المعنى كما على موضع عن قد جعل شبه بكيف ما بي التعليم قد يعنى وزائد لتوكيد المواد مستوى الاسم وكذا عن معنى من أجل ذا علي من دخل مذموم اسماء حيث رفع أو أولي الفعل فجئت مدعى وإن يجرى في مضي فك منهما وفي حروف معنى في السبيل وبعد من وعن ودا زيد ما فلم يعق عن عمل قد علم وزيد بعد رب والكاف فكف وقد يليهما وجر لم يكف وقد يجر برب وقد وحذفت رب فجرت بعد بل وانف وبعد الواو شعد العمل وقد يجر بسوى رب لدى حذف وبعضه من طريدة. كسرين وضم ومن دوكس من ذو كسرين وضم كأين أنسي حيث والساكن كم ورفع المصدر على الإعراض بسين وفعل محلولا أهذا والاسم قد خصص بالجد كما قد خصص الفعل بأن ينجزنا رفع بواو منصبا في حمده كسرا كذكر الله عبده يسوق ورفع وجزم تسكيني وجزم بتسكين وغير ما سكن ذكر وغير ما ذكر ينوب نحو جاء قبل النبي وارفع بواو ناصبا النبي ألف وجر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث من هبانا أبو الأخر حمد كذاك وهن والنقص فيها إلى الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشر. بس لو زدت وشرط ذا الإعراب أن يضفنا لا لولياك جاء أخو أبيك ذاكي. نعم بداية من شئت. قال الإمام رحمه الله تعالى قال محمد بن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء وأستعين الله في الألفية وقاصد النحو بها نحوية تقرب الأبصار بلفظ الموجز وتبسط الدخول بدل ذي وعد منجزي وتقتضي رضا بغير سخطي فائقة ألفية لمعطي وهو بسبت حائز تقريبا مستوجب الثناء الجميلة والله يقضي بصفات وافرة بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. الكلام ما تألف منه كلام ما لفظ مفيد فاستقم واسم وفعل ثم حرف مذكر واحده كلمة والقول عن وكلمة بها كلام قد أن بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتاء فعلت وأتت يفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم فيشم وماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل ميده واسم نحو صخرة وحيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله رحمه الله صيغة الموصول وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة وجملة أو شبه الذي وصل به كما عند الذي ابنه كفل وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرى بالأفعال قل أي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير حذف وبعضهم أعرب مطلقا مذي ذا الحذف أي غير أي يقتفي إن يستطر وصل وإن لم يستطر فالحذف نظرا وأبوا أن يختزل إن صرح الباقي لوصل مكمل فالحذف عندهم كثير منجلي إن يستطر وصل وإن لم يستطر فالحذف عندهم كثير ولم يختزل إن صرح الباقي لوصل مكمل فالحذف عندهم كثير منجلي فالحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بوصف أو كلام فما النرج يهب كذاك وصف ما بوصف كذاك حذف ما بوصف خفضا كأنت قاض بعد أمين من قضى كذا الذي جر بما موصول جر كأنت كذا الذي جر بما موصول جر كأنت كمر بالذي كمر بالذي مغطف هو ضع. الله